أشكر الصلاة على النبي. ندمته آل الصفا فطب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا فكل من عنفني في حبه ما أنصفا لله خل صادق عاهدته على الوفا وصفه الواصف لي وهو على ما وصفا أسقمني هجرانه فكان بالوصل الشفاء إذا أسأت أدبي في حقه عني عفا به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وكفى يا أيها البرك الذي في حي من حيه قد رفرفا يدور فيما بيننا كاس من الود صفا طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فإنه زادت به الأرواح منا شغفا فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا لا نستطيع صبر عن محبوبنا ولا الجفا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد رفرفا وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد انتفى يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا والحمد لله رب العالمين.